فالله يقول كل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم. خطورة إن ربنا سبحانه وتعالى يتره الإنسان ونذرهم في طغيانهم يعمهون، يعني إن في إنسان نعوذ بالله ربنا سبحانه وتعالى يخليه ونفسه يتركه لقراراته الغلط، لتفكيره الغلط، لاهتماماته الغلط، لقناعاته الغلط، لنظرته الغلط، لكل حاجة غلط، فربنا سبحانه وتعالى يتركه. ده يفضل ماشي في الطريق لحد ما يدخل جهنم نعوذ بالله. ونذرهم في طغيانهم يعمهم. فالإنسان فقير إلى الله تبارك وتعالى دائما، لجئ له كثير الذكر والبكاء له تبارك وتعالى والدعاء كذلك. الحاجات دي من الأشياء التي تثبت الإنسان. ونذرهم في طغيانهم يعمهم، يعني ممكن الإنسان يأخذ قرار يبقى آخر القرار ده جهنم، نسأل الله سبحانه وتعالى فيه. ليه؟ لأن ربنا عز وجل تركه خلاص ونذرهم. لذلك كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ونذرهم في طغيانهم يعمهون. بعد أن تجي بقى الآية نبدأ بها النهاردة، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة. فربنا عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني الأوعى تفتكر إن هم دول عايزين آية ويأمنوا والأمر كما تظن يا محمد، لا الأمر مش كده أصلا. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، عدوا معايا، وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كادوا ليؤمنوا. يقول ابن جزي رحمه الله الآية رد عليهم في قسمهم، روح الحرفان بتاعهم، يعني أنهم لو جاءتهم آية لآمنوا بها، أي لو أعطيناهم هذه الآيات التي اقترحوها وكل آية لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله. قبل يقول هنا على قراءة بكسر القاف وفتح الباء عن قبل، أي معاينة، فنصبه على الحال. وقرئ بضمتين يعني قبل، ومعناه مواجهة كقوله من قبل، قد قد عفوا كقوله قد من قبل. وقيل هو جمع قبيل بمعنى كفيل، أي كفلاء بتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الآية الكلمة هنا فيها ثلاث معاني، صلى الله عليه كده عز وجل. يبقى لو أننا نزلنا إليهم الملائكة، فتخيلوا يا جماعة الملائكة تنزل تقول لهم أمنوا، يعني كل ملائكة السماوات تنزل افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا، أمر مهول فعلا. سمعوا يفكر فيه بعد كل ده برضه ما يؤمنوش سبحان الله. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، تخيل بقى يطلع عمه وباباه وأمه ومميتها والعيلة كلها، كل الناس تطلع من القبور يقولون ده احنا تعذبنا في المقابر وده فيه جهنم وفيه كذا وفيه كذا وفيه أهوال منتظراكم، أمنوا برضو مش هيأمنوا سبحان الله. وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. يعني إذا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، المعنى الأول قبلة بالكسر هنا أي معينة، يعني قبلهم، يعني قدامه قباله خلاص أمامه كده تمام، فكله يكون أمامه. يعني بقى قبلة يعني معينة، يعني من القبائل، من القبائل يعني قبيلة قبيلة. يعني برضو قبيلة قبيلة، يعني تيجي مثلا قبيلة الطيور كلها فيقولوا له آمن، ربنا سبحانه وتعالى واحد، فرد صمد سبحانه وتعالى في السماء وأرسل النبي عليه السلام آمن. تيجي بقى مثلا الاتباع، تيجي مثلا الأسماك، يجي كله ده كل قبيلة تتكلم الكفرة دول هم عايزين لسه بيحلفوا وبيقولوا بس عايزين آية واحدة بس وإحنا هنوريكم نعمل إيه يعني في الدين سبحان الله. ومواجهة يواجهوهم. التالت اللي هو القبيل اللي هو الكفيل، يعني هو كفيل بتصديق الرسول عليه الصلاة والسلام، يقولوا أنا كفيل بكده، يعني أمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله. ومع ذلك كل ده مش هيؤمنون، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى الآية اللي قبلها وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، مش كل حاجة هم يطلبها هياخدوها. عشان كده في آيات زي ما ذكرنا في القرآن يطلبوا بعض الحاجات، طب سؤال معين القرآن ما يردش عليهم أصلا، لأن هم أصلا بتوع أهواء على الفاضي. يعني مش كل حاجة برضو حتى في الدعوة كل ما حد يقول بس أنا محتاج كذا تقول له خد كذا، وممكن تاخد بقى معاه 10 سنين تهرب بنزين على الفاضي وأنت عارف إنه أصلا مش هيؤمن. فلا يعني طبعا دي بتحتاج حكمة وفقه، وهل قدامك ده فعلا بيجادل ولا فعلا عايز يتعلم وعايز يصل إلى الله سبحانه وتعالى، ولا هو بيعاند ولا هو أصلا جاحد ومنكر إلى غير ذلك. طيب، وفي سورة الإسراء أيضا قالوا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، وفي سورة الفرقان وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم. الحقيقة كده لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. طيب، يقول هنا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، كما ذكرنا أمس في آية يونس إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية للشاهد، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. طيب، ولكن أكثرهم يجهلون. إيه بقى ولكن أكثرهم يجهلون؟ يعني لكن أكثر هؤلاء الكفار يجهلون إن لو نزلت عليهم الآيات اللي هم اقترحوها هم مش هيؤمنوا برضو. ليه يا جماعة؟ ركزوا معايا في المعنى ده. يعني ولكن أكثرهم يجهلون، هو أصلا هو بيطلب كده يقولك بس يحصل كذا وكذا وكذا، هو جاهل في الحقيقة إن لما تنزل اللي هم طالبينه بل أكثر، مش انتوا طالبين كذا لا طب خدوا أكثر منه، مش هيؤمن برضو. ليه؟ لأن الإيمان مش إليهم أصلا، مش بتاعهم، يعني لا إيمان ولا كفر بإيدهم خلاص، ولكن هذا بإرادة الله، بإرادة الله تبارك وتعالى وتوفيقه خلاص. فخطورة إن وده من جهل الإنسان إن هو يرتب الإيمان بتاعه على مجرد تاني الآيات. لا، نحن مسلمون يعني مستسلمون لله تبارك وتعالى، الإنسان لا يقترح على الله. خطورة عشان كده زي يعني قلنا قبل كده إن أمر النذر مكروه، وبعض أهل العلم ذهب إن هو حرام. ليه؟ لأن هو يا رب الدين وأنا أديك، ده معنى كده، أو إنك أنت تكون حاضط حياتك كلها كده حصرها بس لما يحصل حاجة معينة هبدأ بقى أنطلق، غير كده أنا لا يا رب. أو دي الحاجات دي نعوذ بالله بتخلي الإنسان يفيء الظن بالله تبارك وتعالى، إن هو بيضع فكرة معينة وبيحكم ربنا عز وجل عليها، ما حصلتش يبدأ بقى يقع بقى في الشك وسوء الظن. تمام؟ طيب، ولكن أكثرهم يجهلون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. لما ربنا سبحانه وتعالى يعني هنا في سورة الأنعام يعني قص علينا ما لقى النبي عليه الصلاة والسلام من أذى المشركين وعداوتهم، وأنهم لم ينقادوا له عليه الصلاة والسلام كما قال قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. النبي بشر يا جماعة عليه الصلاة والسلام، مشاعر، عشان برضو محدش يظن ملتزم ده وملتزمة جامد أو حديد أو حجارة. وبرضو سورة الأنعام هنا قال فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ومع الضغط عمال يقترحوا طب بس عايزين كذا طب عايزين كذا طب عايزين كذا طب عايزين كذا، بل طعنوا في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. ده كله الإنسان محتاج وحي، محتاج يا جماعة زاد إيماني عشان يواجه بيه الحاجات دي. خدوها قاعدة، اللي ملوش علاقة ملوش ارتباط بالوحي بالقرآن والسنة والعبادات الذاتية بيفصل، يعني حتى الحركة في الدعوة بتخلي الإنسان يفصل، يعني بتاخد منه تمام بيستهلك. فهو محتاج زي الشاحن كده يشحن التليفون، زي العربية بيفول بنزين تمام. فالإنسان كده فضلا بقى مش بقولك بقى الحركة انت بقى بتتواصل بقى في حاجات دعوية وكده فبتستهلك، لا انت بقى التواصل بقى الدنيوي والناس بقى تتكلم في الدنيا والمعاصي والفتن والمهرجانات والفلوس والديون وفلان عملت وفلان سوى وفلان راح وفلان ده جاء، طب ما انت بقى محتاج كده تزود طبعا تحاول تبتعد قدر المستطاع عن البيئة الفاسدة، وتحاول بقى يكون لك نصيب لا تتنازل عنه في اليوم والليلة من قراءة في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله والعبادات الذاتية وغير ذلك، يعني كما هو معروف. فتخيل بعد كل ده ربنا سبحانه وتعالى يواسي يعني قلب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له إن كل الأنبياء، يعني ما أرسل الله من نبي ولا رسول يا محمد صلى الله عليه وسلم إلا جعل له أعداء فجرة من شياطين الإنس والجن، وده تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت للفؤاد خلاص. وكذلك جعلنا أي وكما ابتليناك يا محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعلنا لك أعداء من شياطين الإنس والجن يخالفونك ويردون دعوتك ويعاندونك ويحاربونك، فكذلك ابتلينا من قبلك من الأنبياء من إخوانك، فاصبر يا محمد كما صبروا صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في سورة آل عمران فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وفي سورة الفرقان وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وفي حديث مر معنا في البخاري بدء الوحي لما قال له ورقة بن نوفل رضي الله عنه هذا الناموس الذي نزل الله به على موسى يا ليتني فيها جذعا، يعني شابا قويا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجي هم؟ قال نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. يا جماعة القاعدة إن مش هيسبوه، يعني أي حد مصلح لن يترك شياطين الإنس والجن. فده الإنسان يكون متهيئ نفسيا، يعني بعض الناس أحيانا هو مثلا جاي ينصح حد في الدعوة لله فممكن يقول له يا عم أنت مالك، ليه ممكن ينفعل كده وخد شهر كده منعزل؟ إيه ده، هو أنت يعني أنت مش متوقع كده مثلا؟ يعني أنت هل مثلا يعني تعظم سلام بقى ويفرشتك الأرض ورد ويقول لك آه والله فعلا احنا مش عارفين نقول لك إيه مثلا؟ هل أنت متوقع كده؟ عدم التوقع ده بيخلي الإنسان يحبط. فلا، الإنسان ما يحبطش، إن هو عارف إن في شياطين إنس وجن، تمام؟ وفي ناس بتعاند وفي ناس كذا وكذا وكذا كما هو معروف. فالتهيؤ النفسي ده مع الارتباط بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والتفكر في سيرهم خلاص الإنسان متهيئ لكذا. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا، تمام؟ فقال له قال أو مخرجيهم؟ قال نعم. القاعدة واضحة، غلام الأخدود قال له الراهب يا بني إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى. طيب يقول ابن جزير رحمه الله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي بغيره. شياطين الإنس والجن، طيب يعني ما شياطين الإنس والجن؟ طب نقرأ هنا كل أي متمردين من الصنفين، يعني في شياطين إنس. وخلي بالكم هنا ربنا قدم مين يا جماعة، ركزوا معنا، ربنا قدم شياطين إنس، يعني في شياطين إنس، نعم في شياطين إنس، تمام. يقول ونصب شياطين على البدل من عدوا، إذ هو بمعنى الجمع، يعني مش عدو واحد، لا ده هنا معنى الجمع، أو مفعول أول وعدوا مفعول ثاني. طيب شياطين الإنس والجن، ربنا سبحانه وتعالى قدم شياطين الإنس للخطورة، يعني طيب العلماء طبعا هنا تكلموا كثيرا في شياطين الإنس والجن. في شيطان الإنس اللي بيصب عن سبيل الله وبيظلم الناس وبيبغض الدين أصلا، وشغله الشاغل الطعن في دين ربنا سبحانه وتعالى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله من غير منارات الأرض. طب إزاي بقى اللي بيغير منارات الدين ده هو بقى متصدر وعمال بقى يلف الدين بقى براحته ويضل الناس ويرقع الفتاوى ويجيب هنا ويجيب هنا، وحد يسأل يقعد بقى يجاوب نص ساعة يلف في الكلام، وفي آخر النص ساعة يديله بقى التاتش بتاعه الكلام الباطل يسوهه. طبعا لو حد فاهم هيعرف اللي هو ده بيلف وبيدور. يعني المهم ففي شياطين انس، تمام، وفي شياطين جن، معروف شياطين الجن، وربنا قدم شياطين الانس للخطوره، لخطورة شياطين الإنس. يعني ايه برضو شياطين الإنس والجن؟ شياطين الجن ليهم طريقة أو لهم طرق في طبعا الوساوس وتسليط الدعاء، التسليط على الدعاء. هنا في ناس هنا مصلحة، وكذلك جعلنا لكل نبي أساس المصلحين من الأنبياء، فليهم أعداء. الشيطان بتاعهم لا مش زي الشيطان الغلبان بتاع التاني اللي بيقولك يا فلان ما تاكل بس بإيدك الشمال كده أحسن عشان انت مكسل تاكل بيمين. لا، الشياطين بقى بتاعتهم وبتعلموا على فكرة من بعض. يعني بعض السلف قال كده، يجي الشيطان بقى بتوع الناس دول الكبار اللي سواء بقى المصلحين أو حتى المؤمنين يعني، بس طبعا كل إنسان درجته في الصلاح بتزداد، يقعدوا كده مع بعض، إيه الأخبار، أنت عملت إيه مع صاحبك فلاني؟ آه ده أنا عرفت إزاي أوقع مثلا مع البنت الفلان دي، ولا الفلوس، ولا إزاي أصلا أضل ولا فهمه غلط. سنيور يا ابن اللعيبة أنت جبتها إزاي؟ وأنت لا ده تعبني شوية. طب بص، لا طب ما تخش له من الحتة دي. آه بجد اسمعنا ناس، بص أصلا أنت لا تقول تحط له كده خطة بس أسبوعين ثلاثة وإحنا معك، ربنا يعينك يا بطل. أنتوا متخيلين؟ فبيتعلموا من بعض شياطين الجن وشياطين الإنس زي ما بيتعلموا برضه من بعض. والمعنى بقى اللي بعديه ان شيطان الجن بيتعلم من شيطان الانس. يعني تلاقي شيطان الانس بقى ده عمال يعمل حاجات في الدين ويبهدل الدين وينافق ويدهن ويجيب فتاوى ضاله. فشيطان الجن يا ابن اللعيبه جبتها ازاي دي؟ ده انا ما جاتش في بالي اصلا. معقول انت فعلا كده؟ اه والله. طب ده ما شاء الله. ياخدها بقى شيطان الجن ويروح بقى لاخوانه، يا جماعة جبت لكم حتة من شيطان الإنس، بص عظم على عظم يا ست، يعني حاجة جميلة جدا. ويبدأ بقى ينشر، يعني هما في زيادة. اه هما في زيادة. طب لحد امتى؟ ما ينفعش بس كده الإنسان بقى يكون مسالم وهادي نفسيا وخلاص مش هيجاهد أبدا وكده؟ لا، ده لحد عارفين نفس الإمام أحمد رحمه الله لحد السكرات، لحد ما تروح تطلع. فالإنسان لابد إن هو يقرأ ويفهم ويسمع حاجات بتتكلم عن الجن والشيطان عشان يعرف خطورة الأمور دي، وده حاجات دي لا تلبس عليه، لا سيما إن كل ما إنسان يكون ليه قدر، يعني دور في خدمة دين ربنا سبحانه وتعالى، محتاج بقى يعرف الخطوات دي أكتر. ممكن يجيله في حتة ومش واخد باله منها أصلا. عارفين يعني الصغر، في صغر مفتوح للحد مثلا للأخ الفلاني أو الأخت الفلانية، في الشيطان بقى ماسكه من الحتة دي وعماله بقى يدخله من الاماكن الثانيه من خلال النقطه دي المفتوحه. ايا كان بقى النقطه المفتوحه دي ايه هي بالظبط، كل انسان بقى والثغور بتاعه، فيه الثغر، فيه حته بسيطه، فيه خلاص بيحاول بيسد، تمام. وهكذا في مجلدين اسمه دكتور خالد ابو شادي بيتكلم عن الشيطان اسمه وتستمر المعركه، يعني انصح برضه بيوم بيتكلم عن الشيطان وخطورته والحروب بتاعته وكانها معركه يعني، وازاي الانسان ينتصر وهكذا، موجودين بي دي اف. المهم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. يقول ابن جزي اي يوسوس ويلقي الشر، اللي هو يوحي بعضهم الى بعض. طب ايه الوحي هنا؟ ابن جزي بيختار ان هو الوحي اللي هو الاعلام في خفاء، الوحي يعني الله عز وجل اوحى للنبي عليه السلام بكذا فقال الان كذا، احنا لم نرى ولكن الله عز وجل اوحى للنبي في خفاء. فده المعنى هنا اللي بيختاره ابن جزي، يوحي بعضهم تمام الى بعض زخرف القول غرورا. زخرف القول يقول اي ما يزينه من القول، يعني شياطين الجن خلاص بيوسوسوا إلى شياطين الإنس. ده على المعنى. وقلنا إن شياطين الإنس ممكن بيعملوا حاجات فشياطين الجن ياخدوها منهم برضو، يعني بيسموها يا جماعة تبادل خبرات. تبادل خبرات. الشيطان الإنس ده متميز بيه مثلا، الشيطان ده يعني بشر بس في صورة شيطان، يعني مثلا يقول على سبيل المثال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه إليها. في ناس كده هم شياطين فعلا، تمام. الشياطين دول الشياطين بقى الجن الغلابة يتعلموا بقى منهم، فيروحوا بقى يمشوا بين بقى شياطين الجن تاني، ويروح بقى المسلمين الضعاف يقولوا بص شوف الشيخ الفلاني، بص البشر ده عظيم جدا على فكرة، وده عنده علم يعني، ده بقى حتى عن النظارة بتاعته ده باين على الطاية بتاعته، ده باين على اللحية بتاعته، ده باين ده ده لازم تسمعه، هو ده الحق على فكرة، هو ده الحق. وطبعا التاني عينه اصلا مفتون في قلبه ضعيف، فتلاقيه بقى شرب او لا فلان الاذابه حلال على فكره يا جماعه، وليه اصل الدين يسر عارفين يعني، اي حاجه واي حاجه وخلاص يقولها وخلاص. فانتبهوا للامر ده. فالناس دي بقى بتعمل زي اللي هم الشياطين دول، نعوذ بالله من الشياطين، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول. الحاجات ده المزخرفه تمام، والعبارات بقى المنمقه المموهه بيخليها بقى في احلى صوره. عشان كده في صوره الزخرف يا ريت تسمعوها في مقاصد سور القران الكريم تمام. فيفتن بقى الناس ان خلاص الناس بقى تفتن، الناس اللي ما عندهاش علم واللي ما عندهاش بصيره ما عندهاش خوف من دار الاخره تفتن. ليه؟ حاجات جميله جدا. الدين يسر يا جماعه، حد فينا يختلف ان الدين يسر؟ لا طبعا ما حدش فينا يختلف ان الدين يسر. لكن يجيبها لك بقى انت بس يقعد يلف يلف يلف يلف ومع قصة مكذوبة شوية، مع حديث ضعيف، مع مؤثرات، مع البنت اللي قدامه بتبكي ومشاعرها حلوة ده، وهو التاني يبكي هوب الدين يسر. يا جماعة خد الحكم مع التأثر انت. اه يا جماعة صح، اتصدق الكلام ده صح، مش زي التانيين اللي بيقولوا كذا وكذا وكذا. وبعدين اصلا الواقع كله غالبه كده. اه يا جماعة صح. هتلاقي بقى الانسان شرب نعوذ بالله الشبهة دي. الله المستعان. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. يقول الضمير عائد على وحيهم أو على عداوة الكفار. طب في عداوة؟ نعم، ربنا لو شاء ما كانتش تحصل أو ما كانتش تحصل. طب الوحي إن هم بيعلموا بعض وتبادل خبرات الكفار والشياطين الإنس والجن، لو ربنا أراد ذلك ما يحصلش أو ما يحصلش. طب ليه يحصل كل ده؟ ها؟ اختبار وابتلاء للمصلحين طبعا الأنبياء خلاص، والذين يسيرون على طريقهم، وكل المسلمين ابتلاءات ابتلاءات. انت الآن في قدامك حق وباطل، حين انت اصلا بيروح الباطل وعارف انه باطل، بس يقول لك يا عم ارميها في رقبة عالم واطلع سلم. يعني كام حد يقول لك انا عارف ان داربة؟ طب ما ديك عارف يا عم، وده ده صاحبه ملعون انت عارف كده، وده كبيره من الكبائر. يقول لك بس سمعت قولها هم اتحزب. يا سلام، يعني انت كده تضحك على ربنا؟ سبحان الله. طيب ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. هنا بقى خلاص دع يا محمد صلى الله عليه وسلم اولئك الذين يجادلون بالباطل. خلاص كده ما يفترونه من افك وزور، فسيجدون غبه وعاقبه ذلك الوخيمه. بس اصبر عليهم وتوكل على الله في عداوتهم، فان الله تبارك وتعالى كافيك ونصيرك عليهم. فذرهم وما يفترون، فذرهم وعيد. وما يفترون ما في موضع نصب على انها مفعول معه او عطف على الضمير. ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ايه بقى هنا؟ سبحان الله يا جماعه، هي معركه قلوب، معركه قلوب، تعرض الفتن على القلوب. المراد منك ومنك القلب. لو فتن خلاص نسأل الله سبحانه وتعالى في القلب، يعني لو الجسد بيفتن القلب ده هو أمير الأعضاء. فربنا عز وجل يقول ولتصغى، يقول ابن جزي أي تميل، وهو متعلق بمحذوف. المحقق يقول تقديره يكون ذلك أي الصغو. جعلنا لكل نبي ليه ولم نمن الصيرورة، أي ولتصغى. يعني فتن وربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك عشان في قلوب هتميل، تميل إلى ذلك الكلام المزخرف، الكلام الحلو ده، الكلام الناعم، الكلام الجميل، الكلام الكيوت، الإسلام الوسط الجميل تمام. ولتصغى إليه أفئدة، إليه يقول الضمير لوحيهم. وليقترفوا أي يكتسبوا. يبقى الآية كده ولتصغى أي تميل إلى ذلك الكلام المزخرف قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. يعني هم عشان ما عندهمش أصلا إيمان باليوم الآخر وخوف من الله بيبدأ يصغى. ركزوا يا جماعة معنا في الخطوات هنا، معنا تصغى ويرضى ويقترف، الثلاثة مترتبين على بعض. طيب هو أصلا ما عندهش خوف من الدار الآخرة، يعني يا جماعه ما عندوش حاجه تخوفهم من ربنا وعذاب ربنا، فبالتالي خلاص اي حاجه ياخدها ويقنع نفسه بيها وخلاص، سواء في حقيقه نفسه عارف ان ده باطل ولا عارف ان ده حق، بس هو برضه مش هيتبعه. طب هل معذور مش كل حاجه يعذر؟ دين الانسان ده اغلى ما يملك، يبقى الانسان لابد يبحث ويستيقن ويسأل، وإن هذا العلم دين، انظروا عمن تأخذون دينكم، كما يقول محمد بن سيرين، يتعلم يعرف كده. ده الواحد مش شايل مثلا طماطم ولا بدنجان ولا حاجة، لازم بناءها كويسة، ولا بقى لو رجع بقى للبيت بقى انتوا عارفين. طب ده الحاجة دي بتتاكل، طب فكيف بقى دين الإنسان؟ مش أي حد كده في الطريق يا جماعة إيه رأيك، طب أنا أطلق زوجته 15 مرة، إيه رأي حضرتك؟ والله أنا شايف كده خلاص بسم الله كده وخلاص، الله المستعان. يبقى دي الحاجة الأولى ولتصغى، وبعدين ولتصغى لأي فئة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه، أي وليحبوه، يعني بعد ما صغوا إليه خلاص وماله بدأوا يحبوا، يعني هو بدأ يميل من البداية. يقول لك بس هسمع دول بيقول إيه، أنا هسمع بس، خلي بالكم مش هعتقد، أنا هسمع بس تمام، وبعدين يبدأ بقى ده يزين في قلبه، الشبهة تبدأ بقى تزيد، أو يبدأ يحبه أو يبدأ يتعلق به، وبعدين وليقترفوا ما هم مقترفون، أي وليكتسبوا ما هم مكتسبون من الكفر والمعاصي. بسبب إيه كله ده؟ بسبب القول المزخرف، اللي بسببه إيه برضو؟ إن هم في البداية صغت إليه قلوبهم ورضوه وأحبوه، سبحان الله. فالعلماء قالوا إن هذه الجمل غاية في الفصاحة، إن أولا بيكون الخداع، هو أصلا يقول لك أنا هسمع بس، سواء عارف إن ده كان على باطل الشخص اللي هو بيسمعه الشياطين الإنس والجن دي، ولا من باب الفضول الله أعلم. المهم بدأ يصغى، وبعدين يكون الميل، وبعدين بقى الرضا، وبعدين خلاص الاقتراف، يعمل بقى زيه، بل بالعكس يطلع بقى يسقف له ويزبط له الطبلة على مقاسه بالظبط، بل يزود. فكأن كل واحد مسبب عما قبله، اللي هو وليتصغى وليرضى وليقترف، كل واحدة مترتبة على التي قبلها يعني. والله أعلم. طيب نستكمل إن شاء الله المرة القادمة. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل عليكم الكتاب مفصلا. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.